من فوائد هذا الحديث فائدة العاشرة أن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخالف إلى رجاله، وعلى هذا أجمع أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت وقرن في بيوتكن، والواجب في حقها الستر، ولذلك المرأة كلما سترت يعني نفسها في الصلاة كان أفضل. يعني لو أنها صلت مثلا في ساحة البيت، يعني كونها تصلي في ساحة أو داخل البيت هذا أفضل، يعني داخل الغرفة أو في الصالة كما يقال هذا أفضل، وكونها تدخل إلى الغرفة هذا أفضل، إن كلما استترت المرأة في صلاتها كان أفضل. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والمرأة لو أنها حضرت لصلاة الجماعة فلا يجوز منعها، لكن صلاتها في بيتها أفضل. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن خزيمة أنه قال لتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، يعني أن صلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد، لأن المرأة فتنة، فكونها تخرج وخاصة إذا خرجت يعني متطيبة متعطرة ويعني مبدية لمفاتنها فهذا أشد، فكونها تصلي في بيتها سترا لنفسها وإبعادا لفتنة الناس بها فهذا أفضل لها. وقد صح أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن، خير مساجد النساء قعر بيوتهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن المرأة تحرص على يعني أن تمكث في بيتها، وإذا كان هذا في الصلاة، إذا كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فخروجها إذن لغير ذلك من باب أولى، خروجها لغير ذلك من باب أولى، يعني أنها تلزم بيتها. ولكن للأسف يعني صار النساء في هذا الزمن يخرجن لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب، ويتسكعن في الشوارع والأسواق لا رقيب ولا حسيب، فنسأل الله السلام والعافية. الفائدة الحادية عشر من فوائد هذا الحديث جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة فيبغتهم، فهذا أخذ منه أهل العلم جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. وفي سياق هذا الحديث إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف، وذلك بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا قال فيه باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة. يقول الحافظ يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة نار على بيوتهم. هذه يعني الفائدة الحادية عشر جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. الفائدة الثانية عشر ذم المتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد ووصفهم بتقديم المطعوم الحقير واللعب بالحقير أو الفارق أو التافه على الواجبات الدينية العظيمة. يعني قدموا هذا المطعوم الحقير وهذا اللعب التافه قدموه على الواجبات الدينية العظيمة التي هي من سنن الهدى. ولهذا عجبا لمن يقدم هذا الخسيس الفاني ويترك النفيس الباقي، يقدم عرض من عرض الدنيا الفانية على أمر عظيم ينتظره يوم القيامة. لذلك الذي يعني يترك صلاة الجماعة لأجل النوم أو يترك صلاة الجماعة لأجل أن يكسب دريهمات في متجره أو في محله، أو يترك صلاة الجماعة لأجل تفرج عن مباراة وغير ذلك، هذا يعني يدخل في هذا الذم، لأنه ترك النفيس الباقي واشتغل بالخسيس الفاني. لأن هذا الذي ترك من أجل الصلاة لا يمكن أن يكون يعني عنده وزن أمام هذه العبادة العظيمة. لذلك تذكير لنفس الإخوان أن نحرص أنه كلما نادانا المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن نحرص على أداء هذه العبادة في بيوت الله. الفائدة الثالثة عشر جواز مخادعة المجرمين والفساق للإمساك بهم حال ارتكابهم لجرائمهم. ومن هذا جواز ترك الجماعة لملاحقة المجرمين، جواز ترك الجماعة لملاحقة المجرمين، هذا إن كان يعني يفعل هذا أحيانا. أما أن تترك صلاة الجماعة دائما لأجل ملاحقة المجرمين ونحو ذلك فهذا لا، لأن الأصل هو شهود صلاة الجماعة. والقاعدة تقول إذا كان عندنا أصل فلا يمكن أن نخرج عنه إلا في أضيق نطاق. فلذلك إذا فعل هذا أحيانا يعني تترك صلاة الجماعة لأجل ملاحقة المجرمين فهذا جائز، أما أن يعني تترك صلاة الجماعة دائما فهذا لا يجوز. الفائدة الرابعة عشر أن من لم يكن يصلي مع الجماعة فلا يستحب إيجار البيوت له. وتقدم معنا ترجمة الإمام البخاري باب إخراج أهل المعاصي والريب بعد المعرفة، يعني الذي تعرفه لا يعني لا يصلي مع الجماعة ف يعني لا تؤجر له بيتك ليسكن فيه، وإذا كان لا يصلي فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فلذلك يحرص العبد في تأجير محله أو بيته يؤجره لمن هو صالح يستعين به على طاعة الله عز وجل، أما تأجيره لأهل الفسق والمعاصي فهذا ربما يدخل في الإعانة لهم على ذلك. الفائدة الخامسة عشر أن التعذيب بالنار من خصائص الباري جل في علاه، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب قد يقول قائل لكن ورد عن بعض السلف أنهم يعني فعلوا ذلك، كما حرق علي رضي الله عنه وارضاه يعني من ادعى فيه الألوهية فحرقهم بالنار الذين غلوا فيه، فهذا يعني حمله أهل العلم على أحد محملين أو على أحد أمرين. الأمر الأول قالوا إما يعني من فعل ذلك من السلف بالتحريق قال إما أنه لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه بلغهم الحديث لكنهم رأوا أن النهي محمول على ما قصد به التأديب، أما ما قصد به زوال المفسدة والتنكيل بالغير فلا. فلأحد هذين الاحتمالين يعني ورد عن بعض السلف أنهم حرقوا بالنار، كما حصل من علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من الحديث، والحديث فيه فوائد كثيرة أكثر من هذه، لكن ذكرنا بعضها. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.